إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوصا جناحاه. عن ماذا أتحدث إليكم أيها المؤمنون؟ عن ماذا أتحدث؟ عن القدس وأهلها. عن ماذا أتحدث إليكم أيها المؤمنون؟ ونحن في بداية العشر الأواخر من رمضان، عن القدس وأهلها المرابطين في بيت المقدس، وشجاعتهم ورباطهم وجهادهم البطولي ضد اليهود الملاعين والصهاينة المجرمين. أم أتحدث عن حادثة حرق المصحف في بلاد السويد على مرأى ومسمع وحماية وإقرار من حكومتها العنصرية المتطرفة، إهانة للمسلمين وقمة التطرف؟ فأين التعايش السلمي بين الشعوب يا قتلة الشعوب ومدمر الإنسانية؟ أأتحدث عن مواقف حكومات المسلمين المتخاذلة الجبانة التي تظن أنها بالاحتجاج والشجب ضد الحادثة قد قامت بالواجب الشرعي وامتصت غضب شعوبها، وأنى لهم ذلك؟ أم أتحدث عن المنظمات الإغاثية الأوروبية العاملة في بلادنا وهي تهتك شرف بناتنا؟ نعم، تهتك شرف بناتنا وتجندهن للقيام بتخريب وتمزيق وهتك الحياء والعفة والحشمة والغيرة والإيمان من يمن الحكمة والإيمان، تحت مسميات باتت مكشوفة ومفضوحة: تحرير المرأة، القضاء على العنف الأسري، مساواة المرأة بالرجل، تأهيل الفتيات. أأتحدث عن تواطؤ بعض المسؤولين مع هاتيك المنظمات الإجرامية وصمت الحكومة اليمنية عما يجري من إفساد بناتنا وجعلهن منحرفات عن الدين والأعراف الحسنة التي تميز بها أهل اليمن نساءً ورجالًا؟ هل أصاب مسؤولينا صمت القبور، أم هم جزء من المؤامرة ومافيا الاتجار بالبنات. لسنا في نشرة أخبار، لسنا في نشرة أخبار، ولكن هذه أحوال المسلمين وشيء من همومهم التي يجب أن نهمها، التي يجب أن نهمها ونشعر بها. فمثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سأتحدث، ولكني سأتحدث عن أصل الأصول، الأصل الذي إذا صح تمسكنا، الأصل الذي إذا صح تمسكنا به صح لنا كل شيء واستقام لنا كل شيء. أتحدث عن حياة القلوب وغذاء الأرواح وزكاء النفوس. سأتحدث عن الهداية لمن أرادها، والنجاة لمن طلبها، والسعادة لمن يبحث عنها. أتحدث عن صلاح الأمور واستقامة الأحوال لمن يسعى إليها. سأتحدث عن الذي غير العرب، غير العرب من أمة لا وزن لها ولا تأثير إلى أمة دان لها القاصي والداني، وخضع لها الأكاسرة والقياصرة والجبابرة. عن الذي لا أنفع في المعاش والمعاد منه. أتحدث عن الذي فيه أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أتحدث عن القرآن، عن القرآن كتاب الله الخالد. يا جواد، يا جواد، يا كريم، أنت الجواد، والوجود كله من جوادك يا جواد. جودك لا يحصى، ونعمك لا تستقصى، ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. أعظم جودك علينا القرآن، القرآن. قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بين القرآن وبين رمضان تناسب واتفاق. وصف الله رمضان بنزول القرآن الذي أنزل فيه القرآن، فلهذا كان رمضان سيد الشهور وأفضلها. إذن علة تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور هي إنزال القرآن فيه. فلماذا خص رمضان بالقرآن؟ لأن القرآن نزل كما قال الله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالهداية التامة الكاملة في القرآن، وما كان ضد القرآن فهو الضلال المبين. يقول الله جل جلاله في وصف القرآن: هدى للناس. في ماذا؟ في دنياهم وأخراهم، في معاشهم ومعادهم. أين الباحثون عن الحق؟ أين الباحثون عن المعرفة؟ تعالوا إلى القرآن، فهو هدى للناس. كم أسلم به من كافر، وكم اهتدى به من ضال، وكم استقام به من منحرف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأنزل الله القرآن بينات من الهدى والفرقان، أي فيه الدلائل الواضحات والبراهين النيرات الدالة على الحق، فهو فرقان بين الحق والباطل. من أراد أن يعرف الباطل فعليه أن يقرأ القرآن، ومن أراد أن يعرف الحق فعليه أن يقرأ القرآن، ومن أراد أن يميز بين الخير والشر فعليه بالقرآن، وبين أولياء الله وأعداء الله، وبين الظلمات والنور فعليه بالقرآن، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فهل نرضى، هل نرضى لرضا القرآن ونسخط لسخط القرآن؟ هل نسارع إلى ما أمر الله به ونمتنع عما زجر الله عنه؟ هذا هو القرآن. ها هي البشرية اليوم تتخبط في التيه وتتردى في الضلال لأنها فقدت الهدى، فقدت الهدى وولته دبرها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيها الناس، أيها الناس، القرآن هو الهادي، هو الواعظ، هو الشافي، هو الرحمة والنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بارك الله لكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن ولي الإحسان ذي الجلال والإكرام والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، عباد الله، يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، نحن بالقرآن، لولا القرآن لكنا كالبهائم نأكل ونشرب ونفعل ما نشاء. نحن بالقرآن، ولا حياة لنا ولا سعادة ولا عز ولا فرح إلا بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي أمرت بالفرح، وإلا فسائر الآيات ذمت الفرح وأهله. لكن لماذا الفرح بالقرآن؟ لنرجع إلى سياق الآية، فأولها يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله بالقرآن، برحمة الله نفرح، بالفرح بالقرآن تحصل السعادة والفلاح والسرور والنجاح، بالفرح بالقرآن نعيش الحياة الطيبة في الدنيا ونفوز بالجزاء الأوفى في يوم القيامة، بالفرح بالقرآن تهون علينا الدنيا فلا نفرح إذا أقبلت ولا نحزن إذا أدبرت. إن الله لا يحب الفرحين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالفرح يا عباد الله فرحان: فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود هو الفرح بالقرآن، والفرح المذموم هو ما كان في ضده. فافرحوا، فافرحوا يا أهل القرآن بالقرآن. ولم لا نفرح بالقرآن؟ لنفرح بالقرآن لأن الله هو الذي أنزل القرآن، لأن الله هو الذي أنزل القرآن، لأن الله تكلم بالقرآن، لأن الله أعطانا القرآن، لأن الله شرفنا وفضلنا على الناس بالقرآن. ألا وإن للفرح بالقرآن دلائل وعلامات: قراءته وتدبره وحفظه والعمل به وسماعه والدعوة إليه والدفاع عنه. أيها الصائمون، رمضان جاء ليجدد للعبد علاقته مع كتاب ربه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يا عبد الله، يا أمة الله، هل قرأت أو قرأت القرآن على أحد؟ هل قرأت القرآن على أستاذ ماهر؟ فرسول الله على جلالة قدره وعظيم منزلته يقرأ القرآن على جبريل، ويدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. من خير الناس؟ من خير الناس؟ اسمع إلى هذه الشهادة النبوية التي أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل تريد أن تكون خير الناس عند الله؟ فتعلم القرآن، وعلم القرآن، فتعلموا القرآن وتدارسوه مع من هو خير منكم فيه. دارس القرآن مع من هو أحفظ وأضبط له منك. والمحروم، المحروم من لم يتعلم القرآن ولم يعلم القرآن. أي خسارة، أي خسارة لمن لم يتعلم القرآن، أي خسارة لمن خرج من الدنيا وهو لا يعرف كيف يقرأ القرآن كما أنزله الله. يا للغفلة، يا للضياع، يا للحسرة. أيضيع عمرك، أيضيع عليك عمر كامل وأنت لا تحسن تقرأ القرآن؟ 60 سنة مضت من عمرك، 70 أو أكثر، وتخرج من الدنيا وأنت لا تستطيع أن تقرأ سطرا واحدا من القرآن كما أنزله الله. يا لغفلة قلبك، يا لضياعك، يا لحسرتك، يا لشدة ندامتك. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من تعلم القرآن؟ الحياء، فالحياء في هذا الموضع مذموم. ولا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. أم يمنعك الكبر؟ فالكبر مذموم، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله. أين؟ في الملأ الأعلى. وذكرهم الله في من عنده. يذكرك الله باسمك: فلان ابن فلان جلس في حلقة قرآن. ويعظم الله من شأنك بين ملائكته: وذكرهم الله في من عنده. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: من أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. ويحك ويحك يا نفس ألا تيقظ، ويحك يا نفس ويحك يا نفس ألا تيقظ، ينفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان مضى الزمان في تواون، مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. هذا الذي يجب علينا تجاه القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أيها المسلمون، ليس في القرآن أفلا يختمون ومتى تنتهون، بل فيه أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا تتفكرون. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن تدبر القرآن واجب على كل قارئ للقرآن، أيًا كان فهمه وأيًا كان مستواه التعليمي، إن تدبر القرآن فرض على كل قارئ للقرآن. عليه أن يعرف لماذا أنزل الله هذه الآية وماذا يريد منها. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب، انظر، ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عنا بها. قال الرب جل جلاله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عباد الله، إن تلاوة القرآن عبادة، ولا تكون العبادة بغفلة بل بتدبر وتفهم، هذا ما أمر الله عز وجل به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن القرآن، قال: لا تنثروه نثر الدقل، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يقرأ القرآن من أجل أن ينتهي ويدرك آخر السورة. قال: لا تنثروه نثر الدقل، أي لا تجعلوا القرآن مرمياً آياته مفككة ليس فيها تدبر، ولا تهذوه هذ الشعر، يقرأ بسرعة، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم تب علينا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم استعملنا في طاعتك وخدمة دينك وهداية عبادك وجهاد أعدائك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم أسعدنا بالقرآن، اللهم نجِّنا بالقرآن، واختم لنا حياتنا بالقرآن، يا كريم يا منَّان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى